خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء التعزية. والعزاء هو الصبر، والتعزية هي التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه. فمن السنة في التعزية أن نقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذا الدعاء أصله حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، كما عند الإمام البخاري عليه رحمة الله أن أسامة رضي الله عنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والمراد بها هنا زينب كما وقع في بعض الروايات. يعني يقول أسامة: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها. فقام عليه الصلاة والسلام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. قال: حسبته أنه قال كأنها شن. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا حديث عظيم بفضل الله عز وجل يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء التعزية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هنا قدم ذكر الأخذ على الإعطاء، وإن كان متأخرا في الواقع، لأن العطاء يكون أولا ثم الأخذ. لكن لاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ذكر الأخذ على الإعطاء لما يقتضيه هذا المقام والمعنى، أن الذي أراد الله تعالى أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي من الأخذ والإعطاء أو ما هو أعم من ذلك، وبأجل مسمى أي بأجل معلوم. ثم نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب، فقال: فلتصبر ولتحتسب، أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. وفي قول أسامة في الحديث: إنها قد أقسمت لتأتينها، والظاهر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أولا مبالغة في إظهار التسليم، ولكنها ألحت وأقسمت عليه أن يحضر ليدفع عنها ما هي فيه من الألم. إذن من السنة أن نقول هذا الدعاء عند التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا العلم النافع. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.